اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز نبينا محمد خير الجزاء واحشرنا معه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تعذبنا في النار. اللهم لا تعذبنا في النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا سخطك أو أن ينزل علينا عذابك. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا، إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا سواك، من يغفر لنا سواك يا غفور يا رحيم. إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، اغفر لنا يا غفور يا رحيم، اغفر لنا يا غفور يا رحيم. أخرجنا من بيتك وقد أعتقت رقابنا من النار، أخرجنا من بيتك وقد أعتقت رقابنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين الضالين، وعليك بالرافضة، اللهم عليك بالشيعة والرافضة، اللهم عليك بالشيعة والرافضة، اللهم ردهم إلى سنتك يا كريم، ونجِّ أهل السنة والجماعة منهم يا منجي يا رحيم. نجِّهم من بين أيديهم، وانصر المسلمين في كل مكان. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أخرجنا من بيتك وقد غفرت لنا ذنوبنا، برحمتك يا غفور يا رحيم. نعوذ بك بالشرك والرياء، نعوذ بك من الشرك والرياء، نعوذ بك من العجب والسمعة والرياء. اجعل أعمالنا خالصة، اجعل أعمالنا خالصة، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا، ولا تجعل فيها ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اجعل أعمالنا خالصة من الشرك والرياء، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. توفنا وأنت راض عنا، ربنا دعوناك كما أمرتنا، ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. هذا جهد المقل وأنت تقبل القليل. اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، تقبل دعاءنا يا رحيم، تقبل دعاءنا يا رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.